بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقوله هنا في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الإدراك هو وأن يأتي اللاحق باتصال بالسابق بشيء من الزمن أو يتبق معه بمكان كان فيه. ولهذا يقال عند المحدثين أدرك فلان فلانا ولو أدركه للحظة واحدة. والإدراك يراد به إثبات الشيء من جهة اتصاله، فيكون كالأخذ باليد. وقوله هنا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ومراده بالكلام يعني أن هذا من الأقوال المأثورة التي لها أثر على أفعال الناس. والنبوة المراد بذلك الوحي، والنبوة من جهة الأصل مشتقة من النبأ وهو الخبر. وإذا أردنا أن ننظر إليها من هذا المعنى اللغوي، فإنه يسوغ إطلاق ذلك على كل خبر ينقل، وعلى كل سامع لخبر يقال متنبي. ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى الاصطلاح الشرعي، وجدنا أن هذا من الألفاظ والمصطلحات التوقيفية التي لا يسوغ لأحد أن ينسبها على هذا النحو. ولهذا ليس لأحد أن يقول أو يسمي أحدا من الناس بالنبوة باعتبار أنه قد تلقى خبرا من غيره، أو يقال تنبأ فلان بكذا ونحو ذلك. ومن الاستعمالات الخاطئة لهذه العبارة من جهة اشتقاقها أن يقول بعض نقلت الأخبار تنبأ فلان بكذا، أي تخرص، وهذا من الجناية والخطأ والغلط في حق الشارع. وذلك أن النبوة مردها إلى الوحي والخبر اليقين، فلا يليق أن تسمى النبوة أو التنبؤ بالوحي أن يسمى تخرصا. ولهذا يقال إن الأولى في ذلك أن يقال تخرص فلان أو تخمن فلان بكذا، وإنما يقال تنبأ فلان ونحو هذا. هذا من الأمور باستعمال الألفاظ النبوية والألفاظ الشرعية على غير ما اصطلح عليه. وفي قوله هنا كلام النبوة الأولى، وصف النبوة بكونها الأولى يعني أنه لم يسبقها شيء، والإشارة في هذا إلى أن هذا مما اتفقت عليه سائر الشرائع السماوية من أولها إلى آخرها. ولو قال النبوة القديمة فإن هذا لا يلزم من كون تلك النبوة هي النبوة السابقة التي لم يسبقها شيء، وإنما قال الأولى لكي يعلم أن ما بعدها هو الثانية والثالثة والرابعة، وأن ما قبلها هو عدم للرسالات التي يخاطب بها الناس من الثقلين من الجن والإنس. وأما القدم في اصطلاح أو كذلك أيضا في كلام أهل العربية يراد بذلك هو ما لحقه لاحق ولا يمنع من أن يسبقه سابق. فيقال القديم إذا لحقه غيره وإن سبقه غيره. ولهذا يقال فلان قديم ونحو ذلك، يعني أنه قد تقادم عليه الزمن حتى جاء بعده غيره. وأما من جهة وصف الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يسمى بالأول، ولكنه لا يسمى بالقديم، لأن الأول إثبات لأسبقيته جل وعلا من غير إثبات لأسبقيته جل وعلا من غير أن يسبقه أحد. وأما القديم فهو إثبات لقدم مع عدم التزام بأن لا يسبقه أحد. وهذا يذكره العلماء في مسائل الاعتقاد. وقوله هنا النبوة الأولى يراد بذلك وحي السماء أو ما أقرته الشرائع من الفطرة التي يجبل عليها الناس مما يحبونها من أخلاق ومكارم الخلق. ومما اتفقت فيه الشرائع ثلاثة مما لا ينسخ: الأخلاق والأخبار والعقائد. والعقائد أصولا وفروعا إلا ما استثني من بعض مسائل الفروع المتعلقة بالوسائل الموصلة إلى الشرك وهو نزر يسير، والأصل في ذلك أنها لا تنسخ. أما ما يتعلق بالأخلاق والآداب فيدخل في هذا الحياء، وسبب ذلك وعلته أن مرد ذلك إلى الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، والتي فيها ما يحبه الناس من بعضهم، وكذلك لارتباطها باستقامة حياة الناس ومعيشتهم فيما بينهم، فإنه لا يستقيم عيش بين الناس إلا بتجريم الكذب والغش والخداع والرشوة وغير ذلك. ولهذا تجد سائر أهل الفطر ينكرون ذلك، وهو من الفطر السليمة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. فكل ما ثبت في شريعة أنه من الأخلاق فهو في شريعة محمد على السواء. وأما الأمر الثاني وهو الأخبار، وذلك لكون الأخبار تتضمن الصدق والكذب، فإذا أخبر مخبر من الأنبياء السابقين بخبر من الأخبار لزم وقوعه حتما باعتبار ذلك من الوحي، وكذلك للمفسدة العارضة على نسخه. وذلك أن إذا قلنا أن الخبر هذا منسوخ فإنه يلزم منه أن المخبر كاذب، وهذا يتنزه عنه الكمل من الخلق، فضلا عن أنبياء الله جل وعلا الذين لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما يتعلق بمسائل الاعتقاد فإن مسائل الاعتقاد هي أعظم الأمور الخبرية التي يخبر بها أنبياء الله جل وعلا عن ربهم سبحانه وتعالى، سواء ما يتعلق بربوبيته وألوهيته أو ما يتعلق بالأسماء والصفات، والله جل وعلا لا يغيره شيء. فالذي يعبده نوح ومن قبل نوح ومن يعبده بعده هو واحد، وتغير ذلك لزوم لتغير المعبود جل الله جل وعلا وتعالى عن ذلك. أما ما يتعلق بذات أفعال العباد المجردة من جهة صفة الصلوات ونحو ذلك وصفة الحج وغير ذلك، يقال إن أصلها موجود لكن الصورة قد تختلف بتعلقها ببعض أزمنة تختلف عن الأخرى وبأمكنة تختلف عن الأخرى. وقوله هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياء هنا متعلق بالنوع الأول وهو ما كان من جملة الآداب والأخلاق، فالأصل فيها الاستقرار، وهذا على الاضطراد، وكذلك العكس فيما كان في شريعة محمد وهو في الشرائع السابقة فهو في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام على السواء، وذلك لدلالة الفطرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إليه: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قوله هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياء هو من الصفات المحمودة بل من أعظمها، وهو ما يدعو الإنسان على ملازمة الخير والتقوى ومجانبة خوارم المروءة والفسق. وذلك أن الشريعة ما دلت على شيء أنه محمود إلا والفطرة تدل عليه، وكذلك فإن الدافع النفسي على ارتكاب أو فعل المحرمات تأطره الفطرة، ودافع الفطرة من جهة التحقيق هو الحياء، فإن الإنسان ربما يستحي من نفسه وإن لم يشاهد غيره باعتبار أن هذا يخرج عن نسق الفطرة التي تقبل على الخير وتحجم عن الشر. وكذلك أيضا هو في أبواب الخير، فإن الإنسان يحب أن يحمد بعمل البر، وكذلك يكره أن لا يحمد بعمل بر، كذلك يكره أن يسب وأن يذم أو يوصف بأنه يعمل عملا من أعمال الشر، وكراهية ذلك جالبها الحياء. والحياء في هذا الخبر في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لو تحقق فيك هذا فإنك تصنع ما تشاء مما يستنكره الناس. وقوله هنا فاصنع ما شئت، سواء كان ذلك بأبواب الأفعال أو في أبواب التروك، في أبواب الأفعال من خوارم المروءة والفسق كذلك أيضا في التروك في ترك المحامد وأولها الواجبات الشرعية، وأعلى ذلك هو توحيد الله سبحانه وتعالى التي تدل عليه الفطرة، وأدنى ذلك ما يتعلق بأمور الآداب المستحسنة التي لا يتعلق بها بتركها إثم، فإن النفوس تدل عليها. وإذا حرم الإنسان من ذلك الخلق العظيم وهو الحياء، حرم من كبح جماح النفس ومن وازع الطبع الذي يأطر الإنسان على الخير ويكبحه عن جماح الشر. ولهذا كان أعظم الناس حياء أنبياء الله جل وعلا، كما جاء هذا عن موسى عليه السلام، وجاء هذا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن موسى عليه السلام فإنه لم ترى بشرته عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، وذلك لشدة حيائه، حتى إن قومه اتهموه بأن في جلده مرض أو برص، حتى برأه الله جل وعلا من ذلك، والحديث في الصحيح وغيره. وكذلك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث أنس ابن مالك عليه رضوان الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. والمراد من هذا في وصف أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في هذا أنه يستحي من الناس ويحجم عن كثير مما يريده من حقه المتمحض الذي ليس من حق الله عن أن يزيله، ويكون ذلك بدافع الحياء. وأما ما كان من حق الله جل وعلا المتمحض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم إلا لله جل وعلا، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام عليه. والحياء خير كله كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فإنه لا يأتي إلا بخير. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياء وقال: كأنه قد أضر بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني لا يجلب على الإنسان ولا يجر عليه إلا الخير. وأما ما يتوهمه بعض الناس، ومنهم ما كان سببا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر الآنف أن الحياء يفوت للإنسان حقا، فيقال: نعم يفوت للإنسان حقا، ولكن في عقبة أمره هو خير له. فمن كان يستحي فإنه يستحيا منه، وإن فوت له أحد من أهل الحماقة والصفاقة حقا فإنه يتوفر له من الحقوق العظيمة عند أهل الكرامة والأنفة ما هو أكثر من ذلك. فإذا أردنا أن نعتبر ذلك في أبواب الموازنة كان ذلك هو من الخير المتمحض الزائد للإنسان، وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد في كلام بعض أهل الحكمة أن من الحياء ضعف وجبن وخور، وهذا هو شيء يسير، لكنه من جهة التحقيق أن من التزم الحياء على سبيل العموم فإنه في عقبة أمره أفضل ممن يخلط بين أبواب الضعف وعدمها. منه شيء يسير ربما يفوت للإنسان حقا في بيع وشراء ونحو ذلك، ولهذا اتفق الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، وذلك في أمور البيع والشراء وغيرها. فإذا كان الإنسان مثلا يتعامل مع أحد ببيع وشراء واستحيا من أحد فقال: لتعطيني كذا، فإنك كريم وابن كريم، وأنت من عائلة كذا التي تمنح من غير تقابض ونحو ذلك، أو تعطي من غير بينة وشهود ونحو ذلك، ويعلم بحال هذا الشخص أنه إن استحي أنه يستحي، فهذا مذموم وأخذ ذلك محرم. أما أخذ ذلك على سبيل الحق بالمقايضة بالإيجاب والقبول ونحو ذلك فإن هذا من الأمور الجائزة. وما أخذ بسيف الحياء وظهر أن الإنسان لو لم يستحيا أنه لم يستحي من أخذ حقه فيقال أن هذا لا يجوز وهو محرم، قد حكي اتفاق العلماء على ذلك كما حكاه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى وغيره أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، وهو ما كان من الحقوق الحسية من الأمور المالية من النقدين وكذلك بهيمة الأنعام وسائر الأثمان سواء كان ثابتا أو منقولا فإن هذا من الأمور المحرمة، كذلك من الحقوق المعنوية من إسقاطها بشدة الإكراه بالحياء سواء ما يتعلق بحقوق الدماء وغيرها، فإنها تطلب من الإنسان على سبيل الكرامة والترغيب ببيان الأجر والثواب عند الله وكذلك بيان فضل المسامح بخلاف أطر الناس، وكذلك التشديد عليهم في أبواب الحياة بقوله استحي من الناس واعفو عن دمك ولا تكن ممن فعل كذا وكذا فلحقه كذا من المذمة والتعير ونحو ذلك، ويراد بذلك هو إسقاط حقه كما يفعله كثير من الناس والعامة فيما يتعلق في أمور الدماء. إذا كان ثمة خصومة بين شخصين فإنه يؤتى إلى صاحب الحق اعفو عن ذلك حتى لا يذمك الناس ولا تسامح، وكن فلا تكون كفلان الذي لم يسقط حقه فعيره الناس ونحو ذلك. هذا هو إسقاط لحق بواسطة الحياة، وهو أمر محرم، وهو بذلك إذا ثبت ببينة أن إسقاط الحق كان على هذا النحو فإنه لا يسقط، وهو أمر ثابت. ويحرم على الإنسان أن يفعل ذلك مع صاحب الحق سواء كان كما تقدم من الأمور العينية أو من الأمور المعنوية. والحياء ما وجد الخير في الناس، وجد الإحسان، وكذلك الإحجام عن كثير من أخلاق السوء وخوارم المروءة، فضلا عن الأمور المحرمة الظاهرة من الفواحش والبغي والعدوان والفسوق بسائر أنواعه، وكذلك مجلبة لأنواع البر من أداء الواجبات، صلة الأرحام وإخراج الزكاة وغير ذلك من أعمال الطاعات التي دل عليها الإسلام، سواء كان من الأمور اللازمة أو من الأمور المتعدية لازمة للإنسان أو متعدية إلى غيره. وفي قوله هنا فاصنع ما شئت لا يعني ذلك أن الإنسان إذا لم يكن من أهل الحياء فإنه يرخص له أن يقول ما شاء من أقوال وأفعال السوء، فإن المراد بذلك وصف الذم، فإن الإنسان إذا نزع منه ذلك فليفعل ما شاء، فإنه ليس لديه قاعدة في أبواب الأخلاق. وهذا فيه إشارة إلى أن من فعل ما شاء متى شاء وكيفما شاء فإن الأخلاق عنده معدومة، وهذا هو المراد من هذا الخبر. نعم. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. في هذا الحديث علة قد تكلم عليها بعض النقاد، وذلك أن شيخ البخاري فيها هو خالد بن مخلد القطواني، فقد أخرج هذا الخبر البخاري عليه رحمة الله تعالى، فقال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وخالد بن مخلد القطواني قد تفرد به وقد تكلم عليه بعض الأئمة كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فقال إنه يروي المنكرات، وكذلك تكلم عليه بعضهم بهذا الخبر على وجه التخصيص كالإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في ميزان الاعتدال، فإنه قال لولا هيبة الصحيح يعني لرددته. وهذا الحديث إنما تكلم فيه لما تضمنه من بعض المعاني التي تفرد بها خالد بن مخلد، ومن في القول بأنه تفرد بها فيه نظر من جهة المعنى، وإن كان قد تفرد بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد جاء معنى ذلك في كلام الله جل وعلا، وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في غير ما خبر في كلام السلف الصالح كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره مما يأتي الكلام عليه. قوله جل وعلا هنا من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، المعاداة هنا إن صدرت من كل أحد فهو متحقق فيه هذا الوصف، كان سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، سواء كان سلطانا أو من سائر الناس، من عادى لوليا، والمعاداة بأنواعها سواء كان ذلك بالأقوال أو الأفعال، بالأقوال بسائر أنواع الأقوال، أو كان كذلك أيضا بالأفعال بالتعدي على الأموال والأعراض وكذلك الدماء، فإن هذا من العدوان، والعدوان على مراتب، ومنها ما يتعلق بالأمور الحسية، ومنها ما يتعلق بالأمور المعنوية. ما يتعلق بالأمور الحسية ما يتعلق بالأموال، وما يتعلق بالأموال، وما يتعلق بالدماء، وما يتعلق بالأمور الحسية ما يتعلق بالأعراض بسائر أنواعها، سواء بالسب والشتم والتنقص والتعيير وغير ذلك. وقوله هنا وليا، الله جل وعلا له ولايتان لعباده، ولاية عامة وهي شاملة لسائر الخلق، فالله جل وعلا ولي أمرهم والذي يقوم بشأنهم، ولاية خاصة وهي خاصة بأهل الإيمان، وهم يتفاوتون بحسب تعقق الإيمان فيهم، كما أشار هنا في هذا الخبر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. والولاية المرادة هنا هي الولاية التامة التي يتعلق بها محاربة الله جل وعلا، وهي تتجزأ بحسب تمكنها من الإنسان. فإذا كان الإنسان من أهل العبادة ولاية التامة، فإن العداوة له عداوة لله جل وعلا، ويتحقق فيه أكثر من غيره. ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وهذا كحال محاربة آكل الربا لله سبحانه وتعالى. وقد جاء وصف من الفاعل بمحاربة الله جل وعلا في جملة من الأفعال في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الأخبار عن السلف، منها ما يتعلق بآكل الربا، وكما في آيات الربا، كذلك أيضا ما يتعلق بالولاية هنا في معاداة ولي الله جل وعلا. الأمر الثالث ما يتعلق بالارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في ذلك خبر في صحيح البخاري قال: من حارب الله ممن ارتد عن الإسلام، وقد رواه البخاري في عدة مواضع. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار في وصف من فعل شيئا في محاربة الله سبحانه وتعالى، وأكثرها في ذلك معلول. وصح ما جاء في هذا هي هذه المواضع الثلاثة. يقول هنا: فقد بارزني بالمحاربة، والمراد بالمحاربة هو العداء، فلم يكن ثمة تحقق ولاية خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله جل وعلا يكله إلى نفسه، ومن وكله الله جل وعلا إلى نفسه فقد ضل وغوى ولم يهتدي. وقوله هنا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الإكثار من التقرب بالنوافل لله جل وعلا بالنوافل هو من أعظم ما يحبب الإنسان إلى العبد، وإذا كان هذا في النوافل فهو في أمر الفرائض في المحافظة عليها على وجه التمام فهو أعظم وأكثر. وقد تقدم معنا مرارا أن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا هو ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وما تقرب إلي عبد بأحب إلي مما افترضته عليه. ويأتي بعد ذلك مرتبة ما كان من جنس العبادة المفروضة، فإنه بقدر تعظيمها وترتيبها في أمور المفروضات، فإنه يأتي ترتيبها في أمور النوافل. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، نافلتها أعظم من نافلة بقية الأركان باعتبار تقدم المفروض فيها. كذلك أيضا يأتي بعدها الزكاة، ويأتي بعدها الصيام والحج على اختلاف في الروايات في أركان الإسلام. وما لم يكن له أصل مفروض فإنه يأتي بعد ذلك مرتبة، فالصلاة والصدقة وكذلك نافلة الصيام ونافلة الحج هي أعظم النوافل على الإطلاق، أعظم النوافل العملية والمالية، وذلك لكون أصلها وركن من أركان الإسلام. وما لم يكن له أصل مفروض فإنه بحسب مرتبته، ومرتبته هنا على نوعين: النوع الأول إذا كان هذا ليس له أصل مفروض، ليس له أصل مفروض على صفة على سبيل الاستقلال، وله أصل على سبيل التبع، كحال التسبيح والتحميد فرضه الله جل وعلا على عباده في الصلاة، ومن لم يسبح في مواضع التسبيح الواجبة فإن صلاته ليست بتامة. وهنا يقال أن هذا آكد وأعظم من النوافل التي لم تكن واجبة على سبيل التبع. الأمر الثاني وهي المشروعات التي حث الشارع على فعلها ولم تكن واجبة على سبيل التبع، فيقال أنها تأتي مرتبة بعد ذلك، وذلك كجملة من النوافل كالسواك وغيره، فإنه سنة ولا يقال بوجوبه وليس له أصل واجب في الإسلام، فيقال أنه يأتي بعد ذلك مرتبة. والعالم إذا عرف مراتب الخير فإنه يتعبد لله جل وعلا بما يكون أعظم له عند الله سبحانه وتعالى مرتبة، وهذا لا يدركه إلا أهل العلم. ولهذا ذكر أسباب الولاية التي تقرب الإنسان لله جل وعلا بعد ذكر الولاية التي إذا تحققت في الإنسان فمن عاده فقد عاد الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. محبة الله جل وعلا التامة هي المرادة هنا، وإلا فالأصل في ذلك أن كل مسلم يحبه الله جل وعلا، والمحبة المرادة هنا هي المحبة التامة، والله جل وعلا يحب ويحب، وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. حتى أحبه يعني حتى يتحقق صفة المحبة على وجه التمام والكمال له، إن تقرب لله جل وعلا بالنوافل واجتنب المحظورات فإنه يتحقق فيه أمر الولاية التامة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هذا سبب إنكار بعض العلماء لهذا الحديث، حديث أبي هريرة، قالوا وذلك أن قوله هنا جل وعلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أن هذا يتضمن حلولا، وهذا فيه ما فيه، وذلك أنه يظهر من سياق الخبر أن الله جل وعلا يسدد العبد بعد أن ذكر الولاية، يسدد الله جل وعلا عبده حتى إنه ينظر بنور الله ويسمع بالله سبحانه وتعالى ويبطش بالله ويمشي بالله، يعني بتسديده جل وعلا. وقد جاء في بعض المرويات كما عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في زيادة في هذا الخبر، قال جل وعلا فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، يعني بإعانة الله جل وعلا وتسديده. وهذا هو المعنى المذكور في قوله سبحانه وتعالى كما سبق وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا الحديث قد ظلت به طوائف من المنتسبين للإسلام، وقد وقع في ذلك بعض المنتسبين إلى أهل العلم بتجويز بعض هذه العبارات، وكذلك أخذ بعض كلام الفقهاء من مشايخ الحلولية وغيرهم الذين يتجوزون بإطلاق بعض الألفاظ أن الله جل وعلا حال في الجوارح والقوى، وهذا من أقوال الضلال. وقد جاء عن أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله أن شيخ الإسلام التيمية يجله حتى سمعه ينشد ما كان ينشده أرباب التصوف في قوله وحياتكم إذ أني لم أرى لكم سوى، إذ أن الإله حل في الجوارح والقوى أو القوى. وهذا عن ابن كثير عليه رحمة الله لما أراد بإطلاقه هنا ما تضمنه هذا الخبر. ولهذا يقول الذهبي عليه رحمة الله تعالى في ترجمة الحافظ ابن كثير في كتابه السير، قال كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم أبا الفداء ابن كثير عليه رحمة الله حتى بلغه هذا الخبر فتألم لذلك وقال هذا كلام الاتحادية. قال فقلت له إنه يتأول هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، قال هذا الحديث يبطله ولم يقل بالاتحاد والحلول، فإنه يفسره ما جاء في الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله وهذه اللفظة فبي يسمع وبي يبصر لم أجدها، وهي عند النظر قد أخرجها معلقة من غير إسناد الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، وأخذها عنه جماعة ولم تكن في الصحيح، وقد نسبها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في عدة مواضع من كتبه إلى صحيح البخاري، وهذا من مواضع أوهامه عليه رحمة الله، ولا أعلم لها إسنادا يصح، إلا أنها ربما تكون قد رويت بالمعنى. قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما يؤيد هذه الرواية، كما رواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث ابن المبارك عن جعفر بن حيان أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاءه رجل يسيل دمه على رأسه يشتكي علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه شجع، فدعا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى فقال علي إني وجدت هذا الرجل عند امرأة يكلمها فسمعت منه ما أغضبني من قوله فيها، قال فلم أتمالك فضربته بالعصا حتى شجدته. فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى للمشجوج أصابتك عين من أعيني من عيون الله. وقوله هنا عين من عيون الله يعني ينظر بنور الله ويهتدي بهدي الله، وذلك أنه قد توسم فيك ريبة فأنصت لك فوجد أنك قد وقعت في ريبة. وفي هذا في قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أصابتك عين من عيون الله هو ما يتضمنه هذا الخبر هنا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني أن ذلك بتسديد الله سبحانه وتعالى وإعانته. وقد تقدم الكلام على هذا وكذلك عقائد الاتحادية والحلولية في هذا في المجلس السابق مما يغني عن إعادته هنا. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قد أشار إلى لمز الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه منهاج السنة حينما تكلم على بعض عقائد أهل التصوف، قال وقد وقع بعض المشايخ، ويريد بهذا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في عقائد أهل الحلول أو بعضها، يعني فيها على سبيل الإجمال أو بعضها، ورد بذلك الحافظ ابن كثير أنه وقع في إطلاقات بعض أهل الحلول، وربما تجوز الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى بذلك ولم يرد العقائد على وجه المعنى الذي يطلقه الجهمية من الاتحادية والحلولية، وإنما أراد بذلك هو تسديد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد التمس له الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير أنه تأول هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وقوله هنا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، يعني أن هذا يتحقق في الإنسان استجابة الدعاء، أن الله جل وعلا يجيب للإنسان دعاءه، وهذا من ثمرة مراقبة الله سبحانه وتعالى ومتابعة قول الله جل وعلا وعدم المخالفة. ولهذا كان السلف كثيرا في من يظهر فيه الزهد والديانة يقولون لا تنظروا إليه كنظر بعضكم لبعض، فإنه عين من عيون الله أو من أهل الله أو يسمع بسمع الله. ومرادهم بذلك أن هذا الرجل قد بلغ من الديانة والفضل ما ينبغي أن ينظر إليه بنظرة تختلف عن نظرتكم، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، هذا يتضمن إجابة الدعاء وإجابة دعاء عبده من تحقق فيه تمام الولاية. وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الخبر وما ترددت، هذا أيضا ربما يكون من أسباب إنكار بعض العلماء لبعض حديث خالد بن مخلد، والله جل وعلا لا يوصف بالتردد، وهذا يكون من أمور الأخبار التي من أمور الأخبار الفعلية التي تنسب لله سبحانه وتعالى. وقوله هنا قبض روح عبدي المؤمن، راد بذلك أن الله جل وعلا يريد إسعاده وإعطاءه سؤله إن سأل طول العمر وحسن العمل، ولهذا يقال أن الله جل وعلا قدر المقادير، وهي أن للناس آجال ولهم أعمار محتومة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله جل وعلا يجيب لعبده سؤاله: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. فهو يسر الله جل وعلا طول العمر، والله جل وعلا جعل له حتما لا يتأخر عنه، فكان هذا هو معنى التردد. والغالب في ذلك في هذا أن الله جل وعلا يقبض روح عبده، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر لعباده أعمارا وآجالا معلومة لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. أحسن الله إليك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. في هذا الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، جاء بفتح العين وجاء بكسرها، وصوب غير واحد الفتح كالفراء والكسائي وكذلك الزمخشري وغيرهم. تعس عبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، والمراد بذلك الذي يعبدها ولا يعمل إلا لأجلها، وهذا لا يتحقق في مؤمن. والمؤمن إنما يفعل ويمسك لأجل الله سبحانه وتعالى وإضائه. وإذا كان في جملة الأمور المباحة من غير أمور العبادات فإنه يتعلق بالدنيا تعلقا لا يخرجه عن طور العبادة، وإنما يعينه عليها. وقد تقدم الكلام أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لم يذم مرة في كتابه الدنيا على سبيل العموم إلا بعد أن يذكر كونها سببا من أسباب هضم حق الآخرة. فمن تحصل له ذلك مع ذاك، يعني تحصل له شيء من الدنيا من غير إضرار بآخرة، فإن هذا من الأمور التي ليست مذمومة في الشرع. والله جل وعلا ذم الدنيا بذلك القيد فحسب. وقوله هنا تعس عبد الدرهم، المراد بالتعاسة في لغة العرب يقال تعس فلان إذا سقط على وجهه، وهذا دعاء أن يخر الإنسان الذي يطلب الدنيا ويقدمها على الآخرة أن يكون على وجهه. وجاء في بعض الألفاظ تعس وانتكس. تعس وانتكس قيل بالمراد بالانتكاسة هنا أي أنه ينتكس بالتعاسة، كلما قام سقط مرة أخرى، وهذا دعاء له على ذلك، أي أن من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه فلم يتحصل له المقصود، فهو يريد السعادة والتعلق بأذيالها وأهدابها ولم يتحصل له شيء من ذلك، فجعل الله جل وعلا نصب عينيه الفقر والهم. وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الدينار والدرهم. وإنما وصف بالعبودية، هل هو على سبيل العبودية المنافية للتوحيد، أم ذلك على سبيل التجوز، أو المراد بذلك هي العبودية اللغوية التي تجعل الإنسان يتذلل للدينار والدرهم كما جاء في وصف سائر من عصى الله جل وعلا أنه اتخذ إلهه هواه، فكل عاص اتخذ إلها من دون الله جل وعلا وهو الهوى، ولكنه من جهة الاصطلاح الشرعي لا يؤصف بذلك، ولعل المراد بهذا هو الاصطلاح اللغوي، إلا في حال من قدم الدنيا على الآخرة بالإطلاق فتحقق فيه التزندق أو الإلحاد، فلم يثبت الله جل وعلا حقا في ربوبيته وألوهيته ولا أسمائه وصفاته، فقال إنه لا إله والحياة مادة، فكان متزندقا ولا يؤمن بشيء. وهذه هي المادية المحضة، وهذه هي أولها في عبودية الدينار والدرهم، وإنما قدم الدينار لكونه أثمن، فالإنسان يتذلل له أكثر من الدرهم. ومعلوم أن الدينار 12 درهما، والدينار يكون من الذهب والدرهم يكون من الفضة. والعبودية هنا هي التي تجعل الإنسان يتذلل لمعبوده، سواء كان دينارا أو درهما أو كان من الناس من الخالق من الذكر والأنثى أو كان من الجن. المراد بذلك أن الإنسان يدور مع هذه المادة أينما دارت، ولهذا ذكر أنواعها ما كان من النقدين من الذهب والفضة، وكذلك أيضا ما كان من الملبوسات من التحلي بزينة الدنيا، وقد وصفها الله جل وعلا بذلك في قوله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بهذه الزينة هي اللباس، وقوله هنا الخميصة والخميلة هي نوع من أنواع الأكسية المحببة عند العرب، وهو شامل لسائر أنواع الأكسية التي يتعلق بها الإنسان، وهي مذمومة إن جعلت الإنسان يحجم عن مواضع الخير، فلا يحضر الأمور الواجبة ما لم يجد شيئا يتكبر به على الناس بلباس وزي معين، وهذا أحجم عن أمر واجب لأجل خميصة وخميلة، وتجده يحجم عن أمور الطاعات سعيا ولهثا وراء الدينار والدرهم، فهذا أحجم عن أمور الطاعات تقديما لحظ الدينار والدرهم، فهذا نوع من أنواع العبودية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لا ينظر حتى لنفسه إن تبع الدينار والدرهم والخميصة والخميلة لصحة بدنه فضلا عن صحة دينه وسلامة آخرته، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته شوكة لم يعطي نفسه وقتا أن ينقشها أي يخرجها من جلده من يده أو قدمه، وإنما قلبه منشغل بذلك. وهذا من عجائب الدنيا أن يسعى الإنسان ويبذل صحته في إنفاق في أن يبذل صحته في حصوله على ماله، فإذا مرض وتعب أنفق ماله في استعادة صحته ولا يستعيدها حينئذ، وهذا من خداع الدنيا ومكرها. ومن لهث وراء الدنيا أقل الناس صحة في بدنه إلا من وفقه الله جل وعلا في قوله هنا: فإذا شيك فلا انتقش. وعطف النبي عليه الصلاة والسلام على صاحب الدنيا في تمام الخبر لصاحب الآخرة في قوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لآخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إذا كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإذا كان في الساقة فهو في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن استشفع لم يشفع. في قوله عليه الصلاة والسلام طوبى اختلف في هذا المعنى، وقد جاء في كلام الله جل وعلا قيل أنه شجرة في الجنة، وقيل أنه خير عميم يتوعد به لا يبين قدره. طوبى لمن أخذ أو آخذ بعنان فرسه، يعني ممسك بها في سبيل الله لا يملك إلا إياها، إن كان في الحراسة فالحراسة، وإن كان في الساقة ففي الساقة. وهذا من أفضل أو أقوى الأحاديث التي جاءت في فضل الحراسة في سبيل الله، هو الحديث: عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين باتت تحرس في سبيل الله، يعني لا يضره إن كان في حراسة أو كان في ساقة، لا يضره إن كان في جيش ويمضي فيهم أو كان في حراسة يحرس في سبيل الله، إن استأذن لم يؤذن له من أمير الجيش، وإن أراد أن يشفع لم يشفع، فليس بمعروف ولا يؤبه به. وحاله كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعث الرأس مغبر القدمين، يعني لا يؤبه به حتى عند أمير المسلمين في الجيش. طوبى له. قال عليه الصلاة والسلام: إن استأذن لم يؤذن له مع كونه في قتال. وهذا يدل على أن الإنسان حتى وإن كان في قتال وفي مكره يرغب أن يزول عنه أو من ينوب عنه ولم يؤذن له، وجب عليه أن يصبر. وفيه بيان أهمية وعظم طاعة ولي أمر المسلمين في الثغور وعدم الخروج عن طاعته إن استأذن لم يؤذن له، وأنه ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى ذاته وإنما ينظر إلى الأوامر الشرعية، فلا ينظر إلى حظوة أن يعطيه الناس حظوة، إن رغب أن يعطيه الناس حظوة لأجل دينه فهذه مزلة، فهو يأكل بدينه. وإن أراد أن يعطيه الناس حظوة لأجل دنياه فهو المقصود بالتعاسة، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم والخميصة والخميلة، هذا هو عبدها يمشي لها ويريد أن يكرم لها، كحال العبد الذي يكون عند سيده لا يكرم إلا لأجل سيده، فيتهيبه الناس إن كان سيده عظيما، ويذله الناس إن كان سيده محتقرا، كحال الذي يعبد الدينار والدرهم، إن كان له دينار عظمه الناس، وإن كان له درهم عظمه الناس، وإن لم يكن له دينار ولا درهم لم يكن عظيما عند الناس، فهو الذي يدور معها ويرغب التعظيم كذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الذي يطلب الآخرة والذي يطلب المقام عند الله جل وعلا أن له طوبى، فلم يعرف بشيء من أمور الدنيا، وإنما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، يعني أنه إن أذن له فحصل له مقصوده، وإن لم يؤذن له ولم يؤبى له فهو ماضي في أمر الخير. وكذلك فإن مقام الناس عند الله جل وعلا بحسب أعمالهم في الآخرة، لا بحسب حظوظ الدنيا وجمع المال والركون إليها وجمع الدنانير والدراهم وغير ذلك. كذلك فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان مهما تزود من العلم وتزود من العبادة، ينبغي ألا يشتري بهذه العبادة ولا بهذه العلم رضا الناس، وأنه إن لم يمدح أو لم يكرم ومر بطريق أو مر عنده شخص ولم يسلم عليه ولم يأبه له، ينبغي ألا يرفع بذلك رأسا، لأنه يعمل لله يتعبد لله ويتعلم لله، أحبه الناس سلموا عليه أكرموه أو لم يكرموه، هو إن أعطي فحسن وإن لم يعطى فلا شيء يؤثر عليه حينئذ. لهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أعلى مقامات الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله، تجرد من الدنيا مع ذلك يستأذن ولم يؤذن له ويشفع ولم يشفع. نعم. أحسن الله إليك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. تقدم معنا الكلام على هذه المسائل، ما يتعلق مسألة العطاس وأحكامها في قصة التشميت، هذا حمد الله فشمته وهذا لم يحمد الله فلم أشمته، تكلمنا على هذه المسائل مما يغني عن إعادتها هنا في هذا في أول كتاب الجامع في هذا القدر كفاية. نعم. سؤال. نعم. كيف؟ نعم. أفضل من سائر النوافل. نافل تقصد نافلة العلم؟ يقول هنا نافلة الصلاة، هل هي أفضل من نافلة العلم؟ نقول نافلة العلم أفضل من نافلة الصلاة، نافلة أو علم نافلة علم الصلاة أفضل من نافلة الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعبد بنافلة الصلاة إلا بعلم نافلة الصلاة، وهكذا يتجزأ العلم بقدر فضلا بقدر المعلوم. ونافلة التوحيد أعظم من نافلة علم الصلاة، وهكذا. نعم. تكلم ما عليه كلام في طويل ما لا يسوغ ذكره هنا. نعم. هو دعاء وقد يكون خبر أن الإنسان يسترسل في هذا، من دخل في قوله هنا تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، هل هذا دعاء أم خبر؟ نقول يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبر أيضا، وكلها من جهة المؤدى والمرد واحد. إن كان خبر فهو بيان أن هذه حاله، وقد يكون دعاء والدعاء لازم الإجابة، يعني إن كان تعيسا وسقط على وجهه تبعا للمال تذللا وخضوعا له، وانتكس يعني كلما قام أراد أن يتحرر من هذه العبودية رجع إليها، لأن القلب معلق فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.